حصريا على موقع djkimo.com. أنا فين؟ أنا شكلي ما بين خيلي وسط زغابة وتعبي، أفتح عين وأقفل عين من وسط أطباق ضغوطات وحاجات بتجر حاجة بتزود في الإحباط. من ناس كانوا جنبي إخوات بس الإنسان طماع، المحبة كدبة من بتوع السيمة، الحياة بلا قيمة وسط خليل قيمة خبيثة ما يتعشوش، واللي زاد غطى إن ناس كانوا مني فانكب بعده معني، أما جيب بلس ما بقاش يدخلوا روح. شقيان في الحر بكون شغال، جايب أخدي وتعبان بالليل أروح عند المدعسة تغطانا، مهدود عايش ولكني بموت، ما أنا وسط النار محطوط وبقوم من نومي مخطوط، خايف غدر الأيام لما جالي قرش كله أمرنيلي بيقولوا وحشتيني، كنت فين يا زميلي بقيت مش باين ليه، قول له عين وراس اللي جوه جيوبي دول حافظين يومي بس مش عارفين ازاي بس بعدي، ندمان على وقت معاك قضيت على البنا ليك عطيت، الحب ده يخرب بيته ده بيذل ننساه والغى عاطفي واحاسيس، هتشوف الشر وابليس ما هو مش سهل ومش قيس القلب اللي بيتاه، هو اما حظ شافني والحياه ضحكتلي كله جاي عرضلي، الحياه ورتني وشوش من غنى الوان، البكاسه واضحه عادي كده عيني عينك وانت طالع عينك، حالي ده اصبح مسلوق بفضل نايم على طول، انسان في حياته مطول بلاقي طموح، كتير مبقاش لي ما بيننا وجود، من وضعي بقيت مخضوض وما عنديش ليك ردود ولا اي عتاب مسموح، قفل المحاضر الكلام على جوله انا بخصومي اولى، الخصومه دي سهله ومش محتاجه سلاح، الايدين بتشقى ناشفه عادي تتعارك، قلت مين هيشارك يا دواء وبكذلك، ايوه انا متاخف وبعيد عن كل الناس، انا جايب اخر خلاص، انا عندي اموت برصاص ولا اني اموت مموت، بلا وما عسكرتي هقفل على نفسي سنين، انا كاره البنات من عشرتهم مكسور، الفراق بدايته حاجه صعبه بتوجع، همشي فيه مش هرجع، والحساب ده يجمع كله يسد الدنيا، البدايه صعبه والنهايه كانت سهله، واللي جاي ده احلى احلى يبقى على احلى، الضرب الجاي على عيني كروان صاصه بيقولكوا يا كرام ازاي هتلعبوا الحاو، ياللي جايين في حكاوي واحنا بنيجي في تنفيذ، والجيب توسعوا جنينا نصاب ما بقوش يظهروا قدام، كاستيلو حاضر بكلامه كلامه يرعب ابليس، اصحى للاداره ده اللي جاي جديد، قول لي معز وليد والتوينزا مطاطا من موعد تقديم، مصطفى المصري مع شريف غزاله مصريا على موقع DJ كيمو، واللي جاي على موته ما احلى لسان الكلام.